أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في النحو الرابع من الصورة الثالثة من الحالة الأولى، وهو ما لو كان العلم الإجمالي دائرا بين فرد طويل وفرد محتمل القصر، كما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لكن النجاسة على تقدير وجودها في الإناء الثاني فهي باقية ومستمرة إلى العصر، ولكن إن كانت النجاسة في الإناء الأول فيحتمل أنه تم تطهيرها عند الزوال، ويحتمل أيضا شنو؟ باقية إلى العصر. فأنا في حالتي وزمان العصر يدور الأمر إما نجاسة باقية إلى العصر وهو الإناء الثاني، وإما نجاسة يحتمل بقاؤها ويحتمل ارتفاعها عند الزوال. فالإناء الأول لا نقطع بقصره، وإنما شنو؟ نحتمل قصره. هنا قد يقال بأن الفرد القصير يكون أو محتمل القصر يكون مشكوكا شكا بدويا فتجري فيه أصالة البراء. طبعا لا كلام في الفرد الطويل، لأنه الفرد الطويل بطول عموده الزماني هو طرف للعلم الإجمالي، فهو منجز علينا ولا إشكال في ذلك. إنما الكلام في الفرد المحتمل القصار، فقد يقال إن الشك فيه شك بدوي وليس طرفا للعلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الفرد المحتمل القصر وهو الإناء الأول دخل طرفا للعلم الإجمالي في أي فترة؟ في فترة ما قبل الزوال. زمانه وفترته التي ما قبل الزوال هو طرف للعلم الإجمالي، أما ما بعد الزوال نحتمل زوال نجاسته فهو شك بدوي وليس طرفا للعلم الإجمالي فتجري فيه البراءة. ولكن هل يمكن أن نجري فيه الاستصحاب أو لا يمكن أن نجري فيه الاستصحاب؟ الجواب: هذا يعتمد على النظرية التي نختارها في الركن الأول من أركان الاستصحاب. فما هو الركن الأول في الاستصحاب؟ نظريتان. النظرية الأولى تقول بأنه اليقين بالحدوث. اليقين بالحدوث هو الركن الأول في الاستصحاب، أي أن اليقين أخذ على نحو الموضوعية، فمتى ما كان لدينا يقين بالحدوث أمكن الاستصحاب، وإذا لا يوجد لدينا يقين بالحدوث فلا شنو؟ فلا يجري الاستصحاب. إذن المدار على ماذا؟ المدار على اليقين، نفس اليقين أخذ بنحو القطع الموضوعي، فيدور الاستصحاب مع اليقين وجودا وعدما. النظرية الثانية تقول لا، المدار في الاستصحاب على نفس الحدوث. نفس الحدوث السابق هو الركن الأول للاستصحاب. أما اليقين به فهو مجرد كاشف عن ذلك الحدوث، فهو قطع طريقي وليس قطعا موضوعيا. فالمدار على الحدوث وليس على اليقين بالحدوث. فإن أخذنا بالنظرية الأولى فإن الاستصحاب لا يجري في الفرد المحتمل القصر. هل يمكن أن نستصحب بقاء النجاسة في الفرد المحتمل القصر أو بقاء المنجزية فيه؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه ليس لدينا يقين بحدوث النجاسة فيه، وإذا لا يقين بالحدوث فلا استصحاب. هاي على النظرية الأولى. ولكن إذا أخذنا بالنظرية الثانية القائلة بأن الاستصحاب يتقوم بنفس الحدوث وليس اليقين بالحدوث، فهنا يمكن إجراء الاستصحاب بالطريقة التالية. نقول النجاسة المعلومة إجمالا إما أن تكون حادثة واقعا وفي علم الله تعالى في الإناء الأول، وإما أن تكون حادثة واقعا في الإناء الثاني. فإن كانت واقعة وحادثة في الإناء الثاني فالإناء الثاني منجز علينا بمن؟ بالعلم الإجمالي، لأننا قلنا بأن الإناء الثاني هو الفرد الطويل، والفرد الطويل منجز علينا على كل حال بطول امتداده الزمن. فعلى تقديري أن النجاسة حادثة في الإناء الثاني فتلك النجاسة تنجزت علينا بالعلم الإجمالي. أما على تقدير أن النجاسة حادثة في الإناء الأول فنحن نشك في بقائها لأنه محتمل القصر، فنستصحب بقاء تلك المنجزية في هذا الإناء الأول بناء على حدوث النجاسة فيه، لأن الواقع لا يخلو من فرضين. الواقع لا يخلو من فرضين، إما الحدوث في الطرف الثاني وإما الحدوث في الطرف الأول. فإن كان الحدوث في الطرف الثاني إذن تنجز علينا الطرف الثاني بسبب علم الإجمال. أما لو فرضنا أن الحدوث في الطرف الأول، فعلى فرض الحدوث في الطرف الأول أركان الاستصحاب تام، لأن الركن الأول هو الحدوث والركن الثاني هو الشك في البقاء. لدينا هنا فرض للحدوث وشك في البقاء فيجري الاستصحاب. فالاستصحاب الجاري في الطرف الأول على تقدير أن الحدوث في الطرف الأول صحيح، نحن لم نقطع بأن الحدوث في الطرف الأول، لكن على تقدير أن الحدوث في الطرف الأول فهو منجز علينا بالاستصحاب. بعبارة أخرى، سيتولد لدي علم إجمالي بالتنجز فأقول أنا أعلم إجمالا إما بتنجز الأول وإما بتنجز الثاني، وإن كانت منجزية الثاني بسبب العلم الإجمالي ومنجزية الأول بسبب الاستصحاب. يعني على تقدير، هو لدينا تقديران لا ثالث لهم، على تقدير أن الحدوث في الثاني فقد تنجز علي بالعلم الإجمالي، وعلى تقدير أن الحدوث في الأول فقد تنجز علي بالاستصحاب، فعلى كل حال لدي تنجيز إما في هذا الطرف وإما في ذاك الطرف، فلدي علم إجمالي بالتنجز لأحد الطرفين، وهذا العلم الإجمالي بالتنجز منجز. هذا العلم الإجمالي بتنجز أحد الطرفين، هذا العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، فيجب علي أن أحتاط في الطرفين، ولا يجوز شنو؟ أن أرتكب الفرد الطويل ولا الفرد المحتمل القصار، لأنني أعلم بأن أحدهما منجز علي، وإن كان الثاني منجز بالعلم الإجمالي والأول على تقدير الحدوث فيه منجز بالاستصحاب، لكن لدي علم إجمالي بتنجز أحدهما، وهذا العلم الإجمالي بالتنجز ينجز علي كلا الطرفين، فلا يجوز إجراء البراءة في الفرد المحتمل القصار. قال النحو الرابع، قرينا يعني قد يقال بإجراء البراءة، ولكن وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب شنو هنا يجري، قد يقال أن الاستصحاب لا يجري بناء على يا نظرية اليقين بالحدود، خلينا نرجع نقرأ آخر سطر، ولا بالاستصحاب، يعني المحتمل القصار لا يتنجز علي بالاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث في الفرد المحتمل القصار ليجري الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب، وقد خرج عن العلم الإجمالي فتجري فيه أصالة البراءة بلا معارض. لكن وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري، لكن على أي تقدير؟ على تقدير الحدوث في الطرف الأول، يعني على تقدير الحدوث والطرف الثاني، والطرف الثاني منجز بالعلم الإجمالي، وعلى تقدير الحدوث واقعا في الطرف الأول يجري استصحابه، يجري على تقدير الحدوث بناء على أن الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة، يعني بالحدوث لا باليقين بها، أما اليقين فهو مجرد طريق ليس مأخوذ على نحو الموضوعية، ومعه يعني بناء على هذه النظرية يحصل العلم الإجمالي، إما يعني ومعه يعني مع جريان الاستصحاب في الأول بناء على هذه النظرية يحصل العلم الإجمالي، هذا علم إجمالي جديد، إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف الأول على تقدير ماذا؟ على تقدير أن الحدوث في الأول، أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر اللي هو على فرض أن الحدوث في الفرد الطويل، فيصير عندي علم إجمالي بثبوت إما نجاسة استصحابية على تقدير الحدوث في الطرف الأول، وإما نجاسة واقعية على تقدير الحدوث في الطرف الثاني، فلدي علم إجمالي بتنجز أحد الطرفين، وهذا العلم الإجمالي وهو يعني هذا العلم الإجمالي كافٍ للتنجيز، فيجب علي الاحتياط بترك الطرفين معا، ولا يجوز أن أجري البراءة لا في الفرد الطويل لأنه أحسنتم لا في الفرد الطويل لأنه طرف للعلم الإجمالي، ولا في الفرد المحتمل القصار لأنه طرف للاستصحاب أو لأنه مجرى للاستصحاب. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى. الحالة الثانية من الحالات التي وقع الكلام فيها، وأن العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا، وإذا لم يكن منجزا فلماذا؟ الاقتلال الركن الأول، الثاني، الثالث، وهكذا. الحالة الثانية هي الاضطرار إلى بعض الأطراف. ما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ولكنني كنت مضطرا إلى ارتكاب أحدهما، فلا كلام ولا شبهة في عدم تنجز الطرف المضطر إليه. الطرف المضطر إليه يجوز ارتكابه لأن الضرورات تبيح المحظورات. اضطرار، الاضطرار يسقط الحكم. أصلا حتى لو كان عندي علم تفصيلي معلم إجمالي يسقط التكليف في حالة الاضطرار. إذن الكلام ليس في الطرف المضطر إليه، وإنما الكلام في الطرف الآخر. هل يبقى على التنجيز أو تسقط منجزيته؟ هذا هو محل كلامنا في الحالة الثانية. السيد الشهيد يقول: هذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار إلى طرف معين، كما لو حصل العلم الإجمالي بنجاسة إما الحليب البارد وإما الحليب الحار، وحصل الاضطرار إلى الحليب البارد حصرا. الطبيب قال لابد أن تشرب شنو؟ الحليب البارد. هنا الاضطرار لم يحصل لأحد الطرفين على الإجمال، وإنما حصل لمن؟ لطرف بعينه وهو الحليب البارد، ولا اضطرار بالنسبة للحليب الحار. الصورة الثانية أن يحصل الاضطرار إلى أحدهما غير المعين. أعلم بنجاسة أحد الماءين وأنا عطشان مضطر إلى شرب أحدهما. زين، مضطر إلى الأول أو الثاني؟ لا فرق، سواء شربت الأول أو شربت الثاني أنا أرفع الاضطرار. أنا عطشان مضطر إلى شرب الماء، ولا فرق عندي سواء كان من الإناء الأول أو كان من الإناء الثاني. إذا لدينا صورتان: الصورة الأولى الاضطرار إلى فرد بعينه دون الآخر، الصورة الثانية أن الاضطرار لا على التعيين، بل يمكن رفعه سواء بالأول أو شنو؟ بالثاني. أما الصورة الأولى وهي الاضطرار إلى أحدهما المعين، ففي الصورة الأولى لدينا ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يكون الاضطرار إلى الطرف المعين وهو الحليب البارد حسب الفرض، حسب المثال أن يكون الاضطرار إلى هذا الطرف المعين ليس متأخرا عن حصول العلم الإجمالي. يعني شنو ليس متأخرا؟ إما مقارن للعلم الإجمالي وإما شنو؟ متقدم على العلم الإجمالي. الإضطرار إما أن يكون قبل حصول العلم الإجمالي وإما أن يكون مع العلم الإجمالي. المهم أن لا يكون متأخرا، أي لم يحصل لدي علم إجمالي وتمر فترة من دون اضطرار، لا، وإنما الاضطرار إما أن يحصل مع حصول العلم الإجمالي في نفس الثانية، وإما أن يكون الاضطرار شنو؟ سابقا على العلم الإجمالي. هذا هو الفرض الأول. فالفرض الأول ألا يكون حصول الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، بل هو إما سابق وإما مقارن. مثاله: ما لو اضطررت صباحا إلى شرب الحليب البارد؟ راجعت الدكتور الصبح ايش قال لي؟ قال لي اشرب الحليب البارد، لكن انا ما شربت الحليب البارد الى ان صليت صلاة الظهر، بعد ذلك قبل ان اشرب حصل لدي علم اجمالي اما بنجاسة الحليب البارد او نجاسة الحليب الحار. فشوف الاضطرار متى حصل؟ صباحا. لكن العلم الإجمالي متى حصل؟ بعد الزوال. فالعلم الإجمالي هنا تأخر عن الاضطرار. هنا في هذا الفرض الأول لا شك ولا شبهة في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزين، بل لا ريب في زوال العلم الإجمالي، مو زوال المنجزية، لا، العلم الإجمالي بنفسه يزول. يعني انحلال حكمي لو انحلال حقيقي في الفرض الأول، انحلال حقيقي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الذي نبحث عن منجزيته هنا هو العلم الإجمالي بثبوت التكليف الفعلي، هذا هو محل كلامنا. وإلا العلم الإجمالي بثبوت التكليف الجعلي، مو الفعلي، الجعلي، مجرد جعل، هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا؟ العلم الإجمالي بثبوت التكليف الجعلي قبل أن يصل إلى حد الفعلي، هذا منجز أو غير منجز؟ ما أسمع جواب. غير منجز. ليش غير منجز؟ لأن العلم التفصيلي بالجعل ليس منجزا، فمن باب أولى العلم الإجمالي. المنجز هو العلم بالمجعول، العلم بالتكليف الواصل إلى حد الفعلية. وهنا بحسب الفرض الأول حينما حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فالنجاسة على تقدير ثبوتها في الحليب البارد فعلية أو ليست فعلية؟ على تقدير أن النجاسة في الحليب البارد، النجاسة ليست فعلية. لماذا؟ لأنني مضطر إلى شربه قبل حصول العلم من الصباح، أنا مضطر إلى الحليب البارد، فالحليب البارد حتى لو كان هو النجس الواقعي فحرمته ليست فعلية لأنني مضطر إليه. إذن في الحليب البارد لا توجد حرمة فعلية سواء كان هو النجس أو ليس هو النجس، على كل حال حرمته ليست فعلية بسبب الاضطرار إليه. أما الإناء الحار، الإناء الحار، الحليب الحار، فحرمته فعلية أو ليست فعلية؟ نقول على تقديري أنه هو النجس فهو حرام عليه، وعلى تقدير أنه ليس هو النجس فليس حراما، فلا قطع بحرمته الفعلية، فنجري عنه أصالة البراءة بلا معارض. إذن الطرف الأول سقطت فعليته بسبب الاضطرار، والطرف الثاني شنو؟ ليس معلوم النجاسة عينا، فأيضا فعليته شنو؟ غير معلومة. إذن ليس لدي علم إجمالي بحرمة فعلية، يعني لا أستطيع أن أقول أنا أعلم بحرمة فعلية إما في الإناء الأول أو الإناء الثاني. أقول لك لا، إن كان في الإناء الأول فلا توجد حرمة فعلية، فلا يوجد علم إجمالي بحرمة فعلية على كل تقدير، فأصلا يختل الركن الأول وهو العلم بالجامع، لأن الركن الأول هو العلم بالتكليف الفعلي، وهنا لا يوجد لدي علم بالتكليف الفعلي، فيختل الركن الأول فينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. الحالة الثانية الاضطرار إلى بعض الأطراف، أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما وهو الحليب البارد. ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه، لأن الاضطرار يسقط الحرمة حتى في العلم التفصيلي، فكيف في العلم الإجمالي؟ وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر غير المضطر إليه أو لا ينجزه. وهذه الحالة لها صورتان، الصورة الأولى إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين وهو شنو؟ وهو الحليب البارد. والأخرى أن يكون بالإمكان دفع الاضطرار بأي واحد من الطعامين، عطشان يريد أن يشرب ماء، هسه سواء شرب من الأول أو شرب من الثاني لا فرق لديه. أما الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ الاضطرار إلى فرد معين، ومثاله الاضطرار إلى الحليب البارد. قلنا كم فرق؟ ثلاثة فروض. الفرض الأول هاي في العلم الإجمالي رقمها رقم واحد، يعني الفرض الأول. الفرض الأول شنو؟ حط رقم واحد. الفرض الأول شنو؟ وما نسينا أن يكون الاضطرار مو سابقا، أن يكون الاضطرار ليس متأخرا عن العلم الإجمالي. يعني شنو ليس متأخرا؟ يعني سواء كان مقارنا للعلم الإجمالي أو متقدما، يعني على نحو لم يحصل علم وفاصلة زمنية يلا حصل شنو الاضطرار. لا، الاضطرار إما معه أو قبله. زين، فالعلم الإجمالي فيها، يعني في هذا الفرض الأول من الصورة الأولى، يسقط عن المنجزية، قلنا لزوال يا ركن لزوال الركن الأول، فالانحلال وانحلال حقيقي. لماذا؟ يقول حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف، لأن المراد من التكليف يا تكليف الفعلي، وهنا أحد الطرفين ليس فعليا جزما. والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا إما في الحليب البارد وإما في الحليب الحار هي جزء الموضوع للحرمة الفعلية، لو تمام الموضوع جزء الموضوع، والجزء الآخر ما هو؟ هو عدم الاضطرار. بعبارة أخرى الاضطرار يسقط الفعلية، لأن الفعلية مشروطة بعدم الاضطرار. فإذا انتفى هذا القيد وهو عدم الاضطرار، يعني حصل الاضطرار انتفت الفعلية. أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة الفعلية، والجزء الآخر للحرمة الفعلية هو عدم الاضطرار. فإذا اجتمعت النجاسة مع عدم الاضطرار صارت حرمة فعلية، أما إذا انتفت النجاسة أو انتفى عدم الاضطرار، انتفى عدم الاضطرار يعني شنو؟ نفي النفي إثبات، يعني حصل الاضطرار فلا توجد نجاسة فعلية. وحيث إن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم إجمالا هو الطعام المضطر إليه بالذات وهو الحليب البارد، فلا علم له بالتكليف الفعلي، لأنه على تقدير أنه هو الطعام المضطر إليه ففعليته ساقطة. فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه وغير البراءة من الأصول المؤمنة تجري بدون معارض، لأن العلم الإجمالي زال بسبب اختلال الركن الأول، لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة. الطعام والحليب البارد أكو احتمال أنه حرام أو ليس هناك احتمال أنه حرام؟ أكو احتمال لو ماكو احتمال؟ ماكو احتمال. احتمال أنه نجس نعم، لكن احتمال أنه حرام بحرمة فعلية فماكو. ليش؟ لأن حرمته الفعلية ساقطة بسبب الاضطرار، فنحتاج فيه إلى أصل مؤمن لو ما نحتاج؟ ما نحتاج، عدنا الاضطرار، لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل بشأنها، فما نجري فيها الأصل، فالأصل يجري في الثاني بلا معارض. ولكن هذا على شرط ألا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، اللي هو هذا الفرض الأول، ألا يكون الاضطرار متأخرا شنو؟ عن العلم الإجمالي. الفرض الثاني أن يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، يعني شنو؟ أي علم إجمالا في الساعة الثامنة بنجاسة إما الحليب البارد وإما الحليب الحار، وحينما علم إجمالا بنجاسة أحدهما لم يكن مضطرا إلى أحدهما. إذن العلم حصل في الساعة الثامنة، زين هو في الساعة العاشرة ذهب إلى الطبيب وأخبره الطبيب بأنه لا بد أن يشرب الحليب البارد في الساعة العاشرة. الآن حينما رجع إلى البيت قل صارت الساعة 12، يعني بعد أن رجع من الطبيب بساعتين أو ساعة، مجرد مثال، فإذا العلم الإجمالي حصل في الساعة الثامنة، والاضطرار حصل في الساعة العاشرة، وأراد أن يتناول أحدهما في الساعة الثانية عشر. زين، هنا الاضطرار حصل متأخرا عن العلم الإجمالي، والاضطرار حصل لفرد معين وهو الحليب البارد، حينئذ ستكون هذه الحالة أو هذا الفرض الثاني راجعا إلى دوران الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. لماذا؟ لأنه الآن في الساعة 12 يقول: إن كانت النجاسة في الحليب الحار فنجاسته باقية إلى هذه الساعة، أما إذا كانت النجاسة في الحليب البارد فهي منجزة علي من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة، لكن بمجرد الاضطرار في الساعة العاشرة ارتفعت الحرمة والفعلية، فيدور الأمر بين فرد قصير وهو الحليب البارد وبين الفرد الطويل وهو الحليب الحار. وما هو الحكم حينئذ؟ إيش قلنا؟ إذا تذكرون في النحو الثالث من الصورة الثالثة من الحالة الأولى، إذا دار الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل فالفرد الطويل منجز بلا إشكال على طول عموده الزماني، إذن الحليب الحار لا يمكن أن أجري فيه أصلا مؤمن، منجز عليه. أما الفرد القصير، الفرد القصير فحينئذ قد يقال بأن زمانه شنو؟ انتهى، قطعنا به. وإذا قطعنا به بعد لا فائدة من إجراء الأصل المؤمن فيه أبدا، أصل لا معنى لأن تجري فيه الأصل المؤمن لأنك مضطر إليه. إذن الفرد القصير لا شك ولا شبهة في جواز تناوله. لماذا؟ بسبب الاضطرار، لسقوط فعلية حرمته بسبب الاضطرار. أما الفرد الطويل فهو منجز علي بالعلم الإجمالي كما بينا في النحو الثالث. قال: وإلا، يعني شنو وإلا؟ هذا رقم 2، هذا الفرض الثاني، يعني لو كان الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، هذا عطف على قوله على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. وإلا يعني وإلا لو كان الاضطرار متأخرا بقي على المنجزية، يا هو اللي بقي الطرف الطويل، لأننا قلنا إن كلامنا في الفرد الطويل، أما الفرد المضطر إليه فلا شك ولا شبهة في عدم تنجزه، وإلا بقي الفرد الطويل على المنجزية، يعني الفرد غير المضطر إليه، لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير. لماذا؟ إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي، ما دام يعلم بتكليف فعلي إذن الركن الأول فيه موجود في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار. وهذا يا طرف القصير لو الطويل، هذا القصير في هذا الطرف، هذا الطرف وهو الحليب البارد أعلم بحرمته فعلا قبل الاضطرار، يعني قبل الساعة العاشرة، أو التكليف الفعلي في الطرف الآخر حتى الآن. هذا حتى الآن، هذا يا فرد الفرد الطويل. حتى الآن احنا بالمثال قلنا الساعة 12، فأنا في الساعة 12 أعلم إما بحرمة الحليب البارد ما قبل الاضطرار يعني إلى الساعة العاشرة، أو حرمة الحليب الحار إلى الآن، فالفرد الطويل منجز والفرد القصير حرمته ارتفعت بسبب الاضطرار. الفرض الثالث: الفرض الثالث أن يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي. يعني متى حصل الاضطرار؟ في الساعة 8 صباحا، والعلم الإجمالي حصل في الساعة 10. ولكنني حينما حصل لدي علم إجمالي في الساعة 10، ما هو علمي الإجمالي؟ أن أعلم إجمالا بنجاسة أحد هذين الحليبين بنجاسة حدثت في الليل. العلم الإجمالي متى تولد عندي؟ في الساعة 10. لكن المعلوم بالإجمال ما هو؟ هو نجاسة حاصلة في الليل. هنا شنو صار عندي؟ ثلاث أمور. لدي معلوم بالإجمال وهو النجاسة الحاصلة في أحد الإناعين، وزمانها على تقدير حدوثها ليلا، والاضطرار أي ساعة؟ الساعة 8. زين، والعلم الإجمالي متى حصل عندي؟ في الساعة 10. فأنا اضطررت إلى الحليب البارد في الساعة 8، ثم بعد الاضطرار وقبل أن أشرب حصل عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما ليلا. يعني أقول إما هذا نجس وإما هذا نجس، لكن متى حدثت النجاسة على تقدير حدوثها؟ ما هو زمانها؟ ليلا، من الليلة السابقة. هنا المعلوم بالإجمال قبل الاضطرار، والاضطرار قبل العلم الإجمالي. هنا نقول أيضا العلم الإجمالي سيختل لاختلال ركنه الثالث، لاختلال ركنه الثالث. شون لاختلال ركنه الثالث؟ شنو الركن الثالث؟ أن تكون جميع الأطراف صالحة لجريان الأصول المؤمنة حتى تتعارض الأصول و تتساقط. هنا في هذه الحالة الطرف المضطر إليه في الساعة 8، حينما حصل عندي علم إجمالي في الساعة 10، فهذا الحليب البارد يحتاج إلى أصل مؤمن أو لا يحتاج إلى أصل مؤمن؟ لا يحتاج. ليش لا يحتاج؟ لأنه مضطر إليه، فهو غير صالح لجريان الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني بلا معارض. وهذا يعني اختلال الركن الثالث، وهذا انحلال حقيقي لو انحلال حكمي. انت خليها قاعدة بذهنك، كل اختلال للركن الأول هو انحلال حقيقي. فتوى عامة، وكل اختلال للركن الثالث فهو انحلال حكمي. يعني العلم الإجمالي موجود لكن يسقط عن المنجزية لجريان البراءة في الطرف الثاني بلا معارض. فالطرف الأول يجوز بالاضطرار، والطرف الثاني يجوز بالبراءة، فلا يبقى أي منجزية للعلم الإجمالي. زين، هنا الركن الأول تام أو ليس تاما؟ الركن الأول، الركن الأول تام أو لا؟ الركن الثالث هو مختل، ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لكن يزول العلم الإجمالي من أساسه أو يبقى العلم الإجمالي؟ شون يعني نقدر نصور الركن الأول؟ بلي؟ اللي هو الجامع شنو يكون؟ احنا نريد جامع بتكليف فعلي، العلم بالتكليف الفعلي. هو العلم متى حصل؟ لا لا تشتبهون، العلم حصل في الساعة 10. زين، المعلوم بالإجمال متى زمانه؟ ليلا. زين هنا لدي علم بجامع التكليف الفعلي أو لا؟ هذا سؤال أرجو أن تفكرون به بشكل جدي. خلينا نطبق العبارة. قال الفرض الثالث: وقد يفترض الاضطرار قبل العلم أو مع العلم، يعني ليس متأخرا، يعني كالفرض الأول الاضطرار ليس متأخرا عن العلم، لكن شنو؟ ولكن الاضطرار متأخر عن زمان النجاسة المعلومة، يعني متأخر عن من؟ عن المعلوم بالإجمال. كما إذا اضطر ظهرا، فمثلنا للساعة 10 الساعة 8، إذا اضطر ظهرا إلى تناول أحد الطعامين ثم علم، يعني العلم الإجمالي صار متأخر عن الاضطرار، لكن قبل أن يتناول، لأنه لو تناول أحد الطرفين قبل العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية جزما، ثم علم قبل أن يتناول الطرف المضطر إليه، علم أن أحدهما تنجس صباحا، الاضطرار صار ظهر، والتنجس متى؟ صباح. احنا مثلنا له بالليل، ماكو فرق. المهم ان العلم متاخر عن الاضطرار، لكن زمان النجاسه متقدم على الاضطرار. وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود. ليش موجود؟ فالركن الاول محفوظ. ليش العلم بجامع التكليف الفعلي موجود؟ لأن علمي الآن، علمي الإجمالي بالنجاسة ما قبل الاضطرار، فالنجاسة في زمانها التي علمت بها إجمالا حرمتها فعلية أو ليست فعلية؟ ما قبل الاضطرار إذن فعلية، فأنا أعلم بنجاسة فعلية، فالركن الأول تامون. لكن السؤال هو متى حصل عند العلم؟ قبل الاضطرار لو بعد الاضطرار؟ زين، قبل الاضطرار ماكو علم، فكيف تكون النجاسة والحرمة فعليا؟ بعد الاضطرار حصل العلم، لكن هذا العلم لا يكون علما بتكليف فعلي بسبب أن أحد الطرفين مضطر إليه. فكروا في هذا السؤال وجيبوا لنا جواب، اللي يقدر يجيب لنا جواب. زين، ولكن الركن الثالث غير محفوظ. لماذا؟ لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار فقد انتهى أمده بسبب الاضطرار، ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا. البراءة عنه ستكون لغوا لأنه جائز بسبب الاضطرار، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا لاختلال الركن التالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد.